أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعد أترابا وكأسا زهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إلى مدة إلى ربه إلى يعني إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعد أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ذكر ذلك قبل ذلك ما أعده الله من أشقياء. يعني في هذه السورة ذكر ما أعده الله من أشقياء. قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا ما أعده الله لإيه؟ من أشقياء وللكفرة وللمشركين. عادة أسلوب القرآن إذا ذكر هؤلاء يذكر هؤلاء بعد. مرة لا يبدل المؤمنين ما عده للسعداء ثم يبدل ذلك ما عده للأشقياء، ومرة بالعكس. هنا لكن ذكر ما عده للأشقياء أبدل ذلك ما عده للمتقين. فيقول تعالى مخبرا عن السعداء وما عده تعالى من الكرامة والنعيم المقيم إن للمتقين مفازا. أسلوب غير ما مرة المتقي كثير في القرآن. إيش هو المتقي؟ الممتثل أمر الله والمجتنب نهيه، المطيع لله والمطيع. فيقول إن للمتقين مفازا، يعني مفازا ذكر الكثير يقول متنزها متنزها، ومعنى ذلك أن ما دام يعني يكون عندهم الفلاح. القرآن دائما يذكر المفلحون. إيش الفلاح؟ الفوز للجنة والنجاة من الله. فقال إن للمتقين مفازا يعني فوزا ومنتزها وفوزا بالجنة ونجاة من النار. هذا معنى إن للمتقين مفازا. وللمتقين هذا خبر إن مقدم للمجار ومجرور ومفازا. طيب بعد ذلك إيش أبدل منه؟ حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا هذا إيه بدل من إيه؟ مفازا الذي هو اسم إن المؤخر. ومعلوم أن إن يعني الاسم والخبر لازم يتقدم الاسم ويتأخر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا كان ضرب لا يجوز لإنسان يقول إن نعم قائما محمدا قائم محمدا أبدا قائم محمدا ما يصح إلا إذا كان جار مجرور. فقال إن للمتقين يعني للسعداء مفازا. إيش مفازا؟ يعني فوزا ومنتزها حدائق. إيش هذا؟ حدائق وأعناق. إيش الحدائق؟ جمع حديقة وهي البساتين. ودائما القرآن إذا قال جنة في القرآن فالمراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، ليس الجنة اللغوية. في مرات يجي الجنة المراد بها الجنة اللغوية. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إن الجنة إيش؟ أستاذ. ما هو دار الكرامة. كلتا الجلتين آتت أخرها المراد بها إيه؟ جنة أستاذ. ولكن هنا دائما إذا قال جنات معنى إيه؟ يعني دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب جاءت وفيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من. ثم قال كواعد. إيش الكواعد؟ يعني النساء حور العين. من حور العين كواعد. إيش كواعد؟ يعني سجها هكذا مكواعد. ما هو متدلف. المرأة معروف عندنا دحين لما الشاب تكون عمرها 15 سنة يكون صديها هكذا واقع، لما يصير عمرها 40 سنة تنزل كده تتدلف. ومعلوم هذا كواعب وأتراب، ثم أتراب معناه في سن واحد. كما ذكر مر علينا يمكن أن في سن يعني أهل الجنة في سن 33 سنة، ما يزيد ولا ينقص بخلاف الدنيا. هنا واحد عمره 10 سنوات، بعد 10 سنوات يصير عمره 20، بعدين بعد 10 يصير 30، بعدين 40، بعدين 50، بعدين 70، بعدين 100، بعدين 100، بعدين وهكذا. أقل أقل من ذلك. أما هؤلاء لا، كواعب وأترابة. إيش كواعب؟ معناه يعني لها نهوض ثدي واقفة هكذا، غير متدلية. هذا معنى وأترابة، يعني في سن واحد ما يزيد هذا السن دائما بخلاف الدنيا. بينه وكأسا بهاقا، فذلك لهم إيه؟ كأسا بهاقا، كأسا يعني من الخمر ومن الشراب الذي يرغبونه، بهاقا يعني ممتلئة متتابعة دائما. يقدم لهم القدم ولدان مخلدون بأكوار وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين وأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلى هذا. لا يسمعون رأسا بهاقا، لا يسمعون فيها لغوا. إيش اللغو؟ الكلام الذي لا فائدة، ما في لغو. بخلاف الدنيا هنا مرات يجلس ناس يعني ساعات للغيبة والنميمة أو للكذب أو لغير ذلك أو لأشياء أو لمؤامرات ضد المسلمين أو غيره، لكن هناك يوم القيامة ما في هذا. لا، ما فيها لغو أبدا، كلام فارغ لا يوجد. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ولا تأثيم يعني ما يؤدي إلى الإثم وإلى الإعلان. فهذا معناه، فهذا ذكر هذه الآيات، يذكر الله ما أعده للسعداء من أهل الجنة، ويقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ليش هذا؟ قال جزاء من ربك عطاء حسنا، هذا كل تفضل من الله وكرم وجوده. إحسان من ربك، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رب جميع الناس. من ربك، وقلنا الرب غير ما مر، الرب إما يفسر بالسيد المالك الموجد من العدم وهو الرب الحقيقي، أو الرب الذي يسوس الإنسان نعم ويدبر أمره، هذا معنى الرب. الرب إما السيد المالك الموجد من العدم، هذا الرب الحقيقي. ولذلك مرات يقول إيه نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. مين هنا الرب؟ مرات بس اذكرني عند ربك، إيه معناه؟ عند سيدك ومالكك. فالرب يطلق على هذا، ولذلك جد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ أبرهة ابنه قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. تبقى تهدم الكعبة تفطر، نحن شأنه اسم البيت هذا اسمه إيه؟ بيت الله، ما هو بيت عبد المطلب. لو كان بيت عبد المطلب نحن كان ندعو، هذا اسمه بيت الله، استخدمنا نحن، الله يدافع عن بيته. ولذلك ربنا أسأل عن طيرا أبابيل وأهلكم عن آخرين، ولم يبدأ إلا واحد من يوصل الخبر إلى اليمن عد أهله. ولذلك هذا معنى الرب دائما في القرآن، وفي هذا معنى السيد المالك الموجد، أو الرب الذي يسوس الإنسان ويدبره. أي إنسان يسوس الإنسان ويدبره ويتصرف فيه، يقول له ساي كده اعمل كده ساي كده، لك أن تسمي. ومع ذلك في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نربي أن نسمي الإنسان ربا. قال جاء في الأحاديث الصحيحة لا يقول أحدكم ربي بل يقول سيدي ومولاي، لأنه وإلا جائز يعني ليس حرام، إنما يمكن يكون مكروه. عطاء حسابا، ثم بعد قال إيش من قال رب السماوات والأرض، مين هو ذا؟ مين هذا الرب الله؟ يعني الجزاء من ربك عطاء، مين هو ذا الرب؟ قال لك رب السماوات والأرض، يعني موجب السماوات وخالق السماوات والأرض وما فيها وما بينهم. رب السماوات شوف مع سعتها وكبرها وما فيها من الكواكب وإلى غير ذلك، وفيها في الشمس والقمر وما فيها من الأشياء من الملائكة وغير ذلك وما بينهما، كل هذا من هو رب والذي أوجده؟ الرب سبحانه. والأرض وما بينهما الرحمن، برضو الرحمن بحيث الرب هذا يعني نسميه في اللغة العربية بدل من الرب الأولاني، لأنه هذا إيه؟ جزاء من ربك، وهذا كمان من ربك بدل يسمى، ولا ما نسميه مثلا لعطف بيان لو سميناه كذلك. وما بينهما الرحمن، والرحمن اسم من أسمائه تعالى نعم، وهو رحمن الدنيا والآخر. أما الرحيم لا، رحيم بس من وكان بالمؤمنين رحيما، ولولا رحمته لما سقى الكافر يعني وجد شربة ما يشربه. وهذا من رحمته أن يسخر للكفر وللمشركين الرزق وغير ذلك والصحة وغير ذلك. لا يملكون منه خطابة، لا يملك جميع البشر الموجودين منه خطابة، ما حد يتكلم يوم القيامة عند الرب سبحانه وتعالى إلا بإذنه، كما قال في الآية الأخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يوم يأتي كل ما يعني في قول الله تعالى في آية كذلك كواعب وأتراب لا يملكون منه خطابة، لا يملكون منه خطابة، يوم تأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما حد يتكلم يومك. ولذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشفع يخر لربه ساجد ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها في الدنيا، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ما حد يتكلم. ويوم القيامة ده في أوقات، في مرات يؤذن لهم بالكلام وفي مرات لا يؤذن لأحد بالكلام إلى غير ذلك مما تقدم، لا يملكون منه خطابا، مثل ما قال من ذا الذي يشفع عنده ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي هذه الآية كذلك ذكر يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ويوم القيامة ما حد. ثم بعد ذلك يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يوم يقوم الروح والملائكة. أحسن تفسير يعني فسروا بخمسة تفاسير الروح. أول الروح يعني جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس، هذا تفسير صحيح. إن جبريل يسمى روح، القرآن يسمى روح، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. إيش الروح هنا؟ القرآن، ما كنت تدري من كتاب. ويسمى كذلك بعضهم فسره بني آدم، بني آدم سموه روح. وبعضهم سموا يعني بعض المخلوقات يأكلون ويشربون وليسوا من بني آدم. ولأجل ذلك، وهذا أحسن تفسير. وقد ذكر يقول أحد هذه التفسير، نحن نقرأها برضا عشان هذا. يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. اختلف المفسرون في المراد للروح ها هنا ما هو، على أقوال. أحدها ما رواه العوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم، هذا واحد. الثاني هم بنو آدم، قاله الحسن وقتادة، وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتم. الثالث أنهم خلق من خلق الله على صورة بني آدم، وليسوا للملائكة ولا للبشر، وهم يأكلون ويشربون، قاله ابن عباس المجاهد وأبو صالح والأعمش. الرابع هو جبريل، وهذا صحيح. جبريل قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك، ويستشهد لهذا القول بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال مقاتل بن حيان الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب سبحانه وتعالى. الخامس أنه القرآن، قاله ابن زيد بقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. السادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات، قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم يقوم الروح. وقال بعضه هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا. وعلى كل حال أحسن تفسير هو إما القرآن وإما بنو آدم وإما جبريل، هذا تقريبا يعني هو أحسن التفاسير، وهذا معنى يوم يقوم الروح. ثم قال والملائكة، وهذا صحيح مما يدل على أن الروح في الغالب أن المراد به جبريل، فيصير يعطف إيه الملائكة، يصير من عطف العام على الخاص، من عطف العام على، لأنه جبريل إيه من الملائكة، هذا رئيس الملائكة. بعدين قال والملائكة، وهذا تقريبا موجود كثير في القرآن، يعني عطف العام زي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة هذه كلها. بعدين قال والصلاة، هذا من عطف الخاص على العام، وهذا من عطف العام على الخاص. صفا يتصفون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، ما حد يتكلم. الملائكة يصفون بأهل، كما لما تقوم القيامة يأمر الله أهل السماء الدنيا يحيط بالبشر سماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم السابعة، ثم ينزل عرش الرب سبحانه وتعالى، ثم ينزل الله النزول الذي يليق بجلاله ويحكم بعدله في خلقه. وهذه أشياء يجب إثباتها بدون أن نحرف ولا نقول ينزل أمره كما يقول بعض الأشاعرة والمعتزلة، هذا غلط. الله ينزل نزولا يليق بجلاله، وهذا موجود في إيه؟ يعني جاء في أحاديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره، ولا يحتاج نؤولها ولا شيء. أما ينزل أمره، أمره دائما نازل. الجماعة اللي فسروا هذا لهذا التفسير يعني أخطأوا، فإن أمره نازل ليلة وما نهار، فإذا الأمر ما، ولذلك مثل وجاء ربه قالوا جاء أمره، لا جاء يجيء مجيء يليق بجلاله، وهذا أحسن تفاسير. والذين غيروا هذا وحرفوا أرادوا الخير ولكن أخطأوا، ونسأل الله لهم أن يعفو عنهم. لا يجوزنا أن نكفرهم أو نقول أنهم من أهل البدع أو كذا، ما ينبغي لنا، لأنهم علماء أجلة وأرادوا الخير ولكن أخطأوا في ذلك، لأنهم أرادوا ما يكونون. ذلك اليوم الحق، وقال صوابا، قال صوابا يعني قال ايه الكلمة الصواب. ايش اعظم كلمة؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذا مفتاح الجنة. اي واحد ما يأتي بهذه الكلمة لا يدخل الجنة ابدا، فهذه ايه مفتاح الجنة. هذا مفتاح الجنة لا بد له من اسنان. ايش اسنانه؟ نعم يعني اسنان هذا يعني الاعمال الصالحة، الاعمال الصالحة هي اسنانك. فالذي يأتي بلا اله الا الله محمد ما عنده اعمال ما يدخل، ابدا ها قد ما يدخل يعني ابدا قد ما يدخل وقد يدخل بعد يعني شيء تعب. ولذلك قال صوابا يعني كلمه التوحيد هذا تفسيرها ها. ثم قال ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الذي هو يوم القيامه هذا ذلك اليوم الحق ها ليه لان الله اخبر به ولا بد ان يقع ولذلك الله يخبر عن يوم القيامه بالفعل الماضي كثير في القران يقول اتى امر الله ما جاء لسه يقول ونفق في الصور ويقول اقتربت الساعة هذا لأنه إيه متحقق له ولا يجوز لإنسان أي شيء في المستقبل يقول جاء أبدا ما يجوز لإنسان يقول نعم تزوجت نعم فيعني دغري جاء له موجود ما يقول ها يولد له لازم يقول إيه يولد كده يقول أما يقول إذا ما يصح حتى إيه حتى يجي ولذلك فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يعني مرجع بإيه بطاعة الله وطاعة رسوله والامتثال لأوامر الله وجنبه ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا الضمير في إنا عائد على الرب سبحانه وتعالى يعني الله يقول عن نفسه يعظم نفسه وإلا هو يقول إني لكن المخلوق ليعظم نفسه الله من باب أولى يقول إنا أصل كان إننا أنذرناكم يعني خوفناكم عذابا قريبا إيش هو العذاب القريب؟ هو يوم القيامة فإن يوم القيامة يأتي يوم القيامة ويحاسب الله عباده على ما عملوا إن خيرا فخير وإن شر ويجد ذلك كل مسطر ومكتوب في كتاب نعم يعني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عملوا حاضرا ولا يلقى. ثم بعد ذلك يقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم هذا يوم القيامة ينظر المرء أي ما قدمت يداه ما وجده في هذه الدنيا يجد كل مكتوب ها؟ إن خيرا فخير وإن شر الكبير والجليل والصغير يجب مكتوب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم ويقال لو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم ها؟ بعد ذلك ما قدمت يداه يعني ما عمله في هذه الدنيا ما قدمت يداه ما عمله في الدنيا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر الكافر معناه هنا المشرك ها الذي عبد مع الله غيره يا ليتني كنت ترابا فسره العلماء بتفسير التفسير الاول يا ليت ما كان مره واحده ولم يوجد ولم ياتي الى هذه الدنيا حتى بعد ذلك يموت ويحاسب ابدا هذا واحد التفسير الثاني فسره يعني يا ليتني كنت لان الله يوم القيامه يحاسب البشر الانس والجن يحاسبهم ويدخل المؤمنين الجنه والكفار النار ويخلدون فيها والعصاة يعذبوا على قدوم الحيوانات كذلك يحاسبهم يعني شاة قرناء تعدت على شاة جماء ما عندها ها معلومة اللي عندها قرون لمن تمتح اللي ما عندها قرون تعورها وتؤلمها ألم شديد فيختص لهذه من هذه وكذلك الحيوانات كلها يعني ها فهذا يقول يا ليتني أنا كمان كنت زيادة لأن هذا ما يدخل لا جنة ولا نار الحيوانات الإبل البقر الغنم هذه الحيوانات والأسود والنمور نأتي معنا بعض الحيوانات يفترس بعض الحيوانات ظلما وعدوانا فهذا الإشي ربنا يحاسبهم ويختص لهذا الضعيف من القوي ثم بعد ذلك يأمر أن يكونوا ترابا خلاص فهو يتمنى هذا الكافر ليته كان حيوان كان هرة أو كان حمارا أو كان زي حتى بعد ذلك الله يأمر به فيكون ترابا ولكن يندم حيث لا ينفع الندم ولأجل ذلك وهذا ما مرة قلنا أن السورة المكية هذه تعالج إيه؟ تعالج التوحيد دائما تذكر ما عده الله للمؤمنين وما عده للكفار عشان الإنسان يكون بين خوف ورجاء وينتظر أمر الله ويجتنب نهيه هذا ما الرب سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية ويقول بهذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم فقال تعالى إن للمتقين مفازا قال ابن عباس والضحاك منتزها وقال مجاهد وقتالة فازوا فنجوا من النار والأبر وهنا قول ابن عباس لأنه قال بعده حدائق والحدائق البساتين من النخيل وغيرها وأعنابا وقواعب أترابا أي وحورا قواعب وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد قواعد نواهد يعنون أن نتجهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكارا عربا أترابا في سن واحدة كما تقدم بيانه في سورة الواقعة قال ابن أبي حاتم حدثنا إلى أن قال عن عبد الرحمن المفاسد الدنيا عن أبي إمامة أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خمس أهل الجنة لتبدو من رضوان الله وأن السحابة لتمر بهم فتناجيهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم حتى إنها لتمطرهم القواعد الأتراب يعني إيه سحابة تمطر إيه نساء جميلات في غاية من إيه من الصدق والإقبال قواعد يعني تمطرهم قواعد أتراب مش يعني فهذا من إيه فقال عكرمة انطلقوا حتى إنا لتنكرهم القواعد الأتراب. وقوله تعالى وكأسا دهاقا قال ابن عباس مملوءة متتابعة. وقال عكرمة صافي. وقال المجاهد والحسن وقتادة بن زيد دهاقا أي الملأة المترعة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كقوله لا لغو فيها ولا تأثير أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب بل هي دار السلام كل ما فيها سالم من النقص. وقوله جزاء من ربك عطاء حسابا هذا الذي ذكرناه جازاه الله به وأعطاه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته عطاء حسابا أي كافيا وافيا سالما كذب. وتقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني ومنه قول حسبي الله أي كافية رب السماوات والأرض ومن بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. وقوله تعالى لا يملكون منه خطابا أي لا يقوى أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. اختلف المفسرون في المراد بروحها هنا ما هو على أقوال أحدها ما رواه العوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم الثاني أنهم بنو آدم قاله الحسن وقتادة وقال قتادة هذا من مكان ابن عباس يكتم الثالث أنهم كان خلق من خلق الله على صور بني آدم ليسوا بملائكة ولا ببشر وهم يأكلون ويشربون قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمى والرابع هو جبريل قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك واستشهد لهذا القول بقوله نزل لي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال مقاتل بن حيان الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب سبحانه وتعالى الخامس أنه القرآن قاله بن زيد بقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا السادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم يقوم الروح أتى حمزة عن الشعبي عن عرقم عن ابن مسعود قال الروح في السماء الرابعة وهو أعظم من السماوات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح كل يوم 12 تسبيحة يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملك من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا واحد وهذا قول غريب يعني ضعيف هذا ويوم يأتي لا تكلم إلا لا يتكلم يومئذ إلا الرسل الرسل يتكلموا أما غيرهم فلا يتكلموا وهذا في بعض قال صوابا قال حق ومن الحق لا إله إلا الله كما قال أبو صالح وعكرمة وقوله تعالى ذلك اليوم الحق الكائن لا محالة ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه وإنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني يوم القيامة لتأكد وقوعي صار قريبا لأن كل ما هو آت قريبا وما جاء إلى الآن هذا حين مضى على الرسول يقول بعثت أنا والساعة هاتين ومع ذلك ما لكن آتي فلذلك يعبر الله به يعني هذا يوم وذلك حين عاين عذاب الله نظر إلى أعمال الفاسدة فذكرت عليه بأيدي الملائكة السفر الكرام البررة وقيل إنما يؤيد ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيصل بينها بحكم العدل الذي لا يجور حتى إنه لا يختص بالشاة الجماء من القرناء فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا فعند ذلك يقول الفاسد يا ليتني كنت ترابا أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث السور المشهور وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهما آخر تفسير سورة النبأ ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعزة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.